بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله فرغنا من حفظ وتفسير سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية، إلا قوله تعالى: وما حمل الله إلى آخر الآيات الثلاث، وإلا قل تعالى أتم حرم عليكم عليكم الآيات الثلاث أيضا، وهي 105 أو 66 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، وهو الوصف بالجميل ثابت، الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى، والحمد لله المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الإعلام بذلك بالإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود إن الحمد لله، فينبغي أن تؤمنوا بذلك، أن تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. أو المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل. أو المراد معا يكون احتمالات أحيانها الثالث، يعني أنها بالإيمان وبالثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير أول سورة الكهف: الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين. مع أن الله سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك، لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات البارية للناظرين. وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا معنى خلق، وجعل هنا خلق الظلمات والنور، يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانيته. يعني جمع الظلمات فقال وجعل الظلمات، وأفرد النور، لأن أسباب الظلمات ومظاهر الضلال والباطل كثيرة جدا متعددة، أما النور فهو واحد وحق، وهذا أي المشار إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدانيته تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا، ثم هنا استبعادية، يعني مثلا كما تقول الرجل أحسنت إليك وأكرمتك ثم تكتمني، يعني يستبعد منك أن تقابل إحساني بهذه الإساءة. فكذلك هنا ثم الذين كفروا، يعني مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في العبادة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا يذكر أنها مكية، وهي 165 آية، وهي 165 آية، أو في بعض العلماء كما ذكرنا يقولها 165 آية. طبعا الآيات تكون واحدة، لكن اختلاف في أحيانا في التعداد نفسه. روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، نزلت ليلة، وكتبوها من ليلتهم غير 6 آيات منها فإنها مدنيات. فهذه السورة لها خصائص ليست لغيرها، بما أنها نزلت جملة واحدة، تكون نزلت بجمالها في جملة واحدة ونزلت ليلا، ولمجرد أن نزلت الليل كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ست آيات منها نزلت في المدينة. وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات، وقوله عز وجل: وما حضر الله حق حضره، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى آخر الآيتين. ومن خصائص هذه السورة ما أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يظهرون بالتسبيح. وروى السدي عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يطيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شجع هذه السورة من الملائكة ما تستبعدك. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة تبنى بين الخبيثين، لهم زجر بالتسبيح والأرض به ترتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وسيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنجم ولم تقطع تعيرها من سورة القرآن الكريم. الثاني أنها سيعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول مكتوب هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجته وبحسب الحوادث والنوازل. آيات الأحكام تنزل لها أسباب نزول معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تدرجه في التشريع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني مما في هذه السورة الكريمة فقد أنزله الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخي، لأنه لم ينجم ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نواجذ القرآن، من نواجذ القرآن، نواجذ أو نجاذب القرآن يعني أثره ومحضره، ونواجذه يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. وسميت سورة الأنعام لأن أكثر أحكامها وجهالات المشركين بها وفي التقرب بها إلى أصنامهم مبذورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات من هذه الأنعام وكانوا يتقربون بها إلى يعني أصنامهم. هذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله، بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أو خلقه أو حمد به الخلق ربهم أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستحقاقه جميع المحامد. لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع، لأن السماوات بأوضاعها وحركاتها أسباب الكائنات والفاسدات التي هي مظاهر الكمالات الإلهية. والأرض مستملة على قوابل الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور أي أوجدهما بمنفعة عباده في ليلهم ونهارهم. وها هنا نقائصه. الأول أو الأولى أن المقصود من الآية التنبيه على أن المنعم بهذه النعم الإنسان هو الحقيق بالحمد والعبادة دون ما سواه، يعني كما أنه لم ينعم بهذه النعم العظيمة سواء التي في صدر السورة أو التي جاءت بعد ليس لم ينعمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يستحق أن يحمد وأن يعبد إلا الله عز وجل. أيضا لفظة جعل وجعل الظلمات والنور، جعل يأتي أحيانا متعديا إلى واحد، يعني إذا أتى جعل بمعنى يتعدى إلى مفعول واحد فيأتي بمعنى أحدث وأنشأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مفعول واحد والنور معطوف على هذا المفعول، وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى أحدث أو أنشأ أو خلق. أما إذا تعدت جعل إلى مقولين فيكون معناها طيرا كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل الملائكة ملائكة المفعول الأول وإناثا المفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التضليل كإنشاء شيء من شيء أو تغيير شيء سيئة أو نقله من مكان إلى مكان. وقد وردت جعل وخلق مولدا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال أيضا وجعل منها زوجها، فجعل تأتي معنى خلق كما ذكرنا، يعني من الترادف. ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، ثم الاستبعادية هي من السبب لا تكفر للمقام، إذ يدعو من العاقل المعذر بعد إقامة الدليل اختيار الباطل. الشخص العاقل الذي يتأمل في هذه الآيات ينبغي أن تقوله إلى التوحيد. أما إذا ويبعد جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يختار مع ذلك الباطل، من ذلك قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد، وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور رابع، وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات بصيغة الجمع، أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالة متعدد، كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الطول جمع الطول فتفرح بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس، الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد وهي كثيرة عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور، وأما تقديمها فليست فيها في التقدير والتحقيق على النور لأن الظلام يسبق النور، فلذلك قدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة، الأصل هو الظلم. هل يستطيع احد ان ياتينا بالاله تؤيد هذا ان الاصل هو الظلام وبالانهار حاله استثنائيه لكن الاصل هو الظلام؟ نعم لا فان الف الايه الثانيه ناقصه لا او نعم صحيح الايه التي تذكرها تسير وايه الله من الليل نسلخ منه النهار، يعني الاصل هو الليل ثم يفتح كأنه يفتح ويزال هذا الليل فيتوجد النهار. هذا كما تعرفون لو واحد تخيل التخيل هو الشخص الخلق، لو أن الإنسان ركب مركبة فضائية وانطلق من الغلاف الجوي إذا خرج هيبقى فيه نور، إذا خرج عن الغلاف الجوي يكون إيه في في في وقت الضحى يعني في أقوى وقت النهار والشمس يكون ظلمة مطلقة، يعني إذا موضوع النهار هذا ظاهرة محلية، ظاهرة محلية في الكرة الأرضية فقط. لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان منير في الكرة الأرضية إلى الفضاء مجرد ما تدخل ستجد غير ومثبتة غلط أكثر حالك واضح؟ فلأن غيرها هي المتحدثة على النور من حيث الإجابة الخلق فالملك قدمها تبارك وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واجترائهم على ما يحيي بمطلونه بديهة العقول. والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما فصل من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه. ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الأنداد والشركاء يعني يسوون به في غيره في العبادة لأن العبادة هي أقصى غايات الشكر العبادة أقصى غايات شكر لله سبحانه وتعالى. فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلقه وطبعا أقصى غايات الشكر ورأس الشكر هو الحمد لأن الحمد أعم من الشكر مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مختص بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع من ذلك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وكلمة ثم لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القابلة بمكمله قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أصل العدل العدل مساواة الشيء بالشيء والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلفه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يحضر على شيء فيعبدون الحجارة مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض. ايضا وقال النضر بن سبيل الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون يعني معنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن كذا انحرفت وملت فهي النتيجه هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على قبح فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد قطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أين ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منه لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة الماء المهين كما فسره تعالى في سورة الإنسان في سورة الخلقة فأصل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين خلق أباكم آدم عليه السلام من طين ثم قضى أجلا يعني قضى وكتب وقدر لكم أجلا تموتون عند انتهائه وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني لبعثكم أجل البعث والنشور ثم أنتم تمترون ثم أنتم أيها الكفار تمترون أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر فهو على الإعادة أقدر. ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات أي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض يستحق العبادة أيضا في الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ما تسرون وما تجهرون به بينكم ويعلم ما تكسبون أي يعلم ما تعملون بالخير. يقول القطري الذي خلقكم من طين استئناف مكوف لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لموجود الايمان به إثر بيان نصران إسرائيل به تعالى مع معاينتهم لموجبات توحيدهم وهو خلق السماوات والأرض، وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة البعث، يعني القرآن الكريم هنا سياق ذكر وسياق صوت دلائل صحة الاعتقاد في البعث والنشور، فخص خلقنا من بين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أن ما ذكره من خلق السماوات والأرض من أوضحها وأظهرها. لماذا اتبعت أن درسنا من قبل في الإمام بليون بالهجر في السنة العقيدة للدكتور الأكثر حمد الله، ذكرنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور، هل يستطيع أحد أن يذكر العناوين؟ مجرد العناوين فقط. لو أنت أردت أن تجنب وتثبت لإنسان بالأدلة صحة اعتقاد في البعث والنشور، فما هي الأدلة؟ واحد فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء، احنا عايزين نبني الان واحد وحيرة هنا اي نعم، يعني الاستدلال بخلق بالبداء الخلق، يعني من قدر على الابداء فهو اقدر على الاعادة، يعني اين اين صحيح كل هو الذي انساها اول مرة. نعم ثاني صحيح نفس دي دليل على نفس الايه، هذه اجلة نفس الدليل. طيب ايه ثاني؟ نعم نعم صحيح، يعني طبعا الادله كتير جدا في القران الكريم، وطبعا شيء مؤسف يعني المفروض ان احنا حتى من غير ما نكون درسنا ان نكون درسنا معنى كتاب يعطينا من عقائد اساسيه، اذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد ان تكون عندك الاجابه، اذا سئلت ما هي ادله صحه نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا سئلت عن اداب القران هذه الاشياء اصول الدين لابد ان يذكرها الانسان بالادله وتكون حاضره تماما في ذهنه، واضح؟ فالبعث والنشور اول ادله، يعني الاستدلال بان الذي بدا الخلق قادر اكبر على ان يعيده واعظم عليه. الامر الثاني الاستدلال بخلق ما هو اعظم من السماوات والارض، وخلق من الارض هو ايه؟ او خلق الانسان، خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، فاذا كان الناس على خلق السماوات والارض فهو اكبر يعني على اعادتهم ونشوره. الامر الاخر استدلال باحياء الله سبحانه وتعالى الارض بعد موتها، وهذا موصوف كثيرا في القران، ودائما الايات تشير بعد ذكر احياء الارض بعد ما فيها بالمطر تدل بذلك على سعه النشور كما في سوره هواء البقره وفي سوره الحج وغيرها من الصور. من ذلك ايضا وقوع بعض الحوادث في حدها القران الكريم فيها احياء الموتى بالفعل، هذا دليل على ذلك. ألم ترى قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل لما رفع فوقهم الطور ثم اتخذتم من أجل بعده وأنتم ظالمون. أي نعم الآية المعروفة في أوائل سورة البقرة حينما أماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك بني إسرائيل، فكت بجة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة أيضا. أو كالذي مر على قرية وهي قرية على رسلها وهكذا. طيب على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة، ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكرى خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بما أن محل نزاع بعضهم، فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر، وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامي عن الحجة النجرة أقبح، والالتفات لمزيد التسميع والتوبيخ، لأن السياق في التفات الأول آية في السياق الغيبة الغيبة، أما هنا في الكفر، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون ثم خاطبهم وقال كفر الذي خلقكم من طين ثم خلى أجلا وأجلا مسمى عندك ثم أنتم تنفرون. فالالتفات بمزيد التسمية والتوضيح. أي ابتدأ خلقكم من الطين فإنه المادة الأولى للكل، بما أنه منشأ آدم الذي هو أبو البشر. وإنما نسب هذا الخلق من المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام، مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة، بأن يقال هو الذي خلق أباكم، لم يقل ذلك، مع كفاية علمه بخلقه عليه السلام منه في إجابة البعث ومطلوب الانفراء لتوضيح من هذه القياس، وللمبالغة في إزاحة الاتباه والالتزام. لأن بلا شك أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام منه، لأن آدم كان منطويا انطواء يعني إجماليا على ذريته، يعني آدم عليه السلام كان في صلبه ذريته، فنأتى صح أن موسى فرح أننا خلقنا من طين باعتبار أن أبانا خلق من هذا الطين. فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل أحد من فروعه منه. ولذلك قال تعالى في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم. ثم قضى أجلا، أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به، يعني حتى معينا من الزمان يفنى عند حلوله. ثم قضى أجلا، يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاء أجلا محددا لكل إنسان. وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا. فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان، أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين، مثبت أو مثبت معجر في علمه لا يقبل التغيير ولا يقف على وقت حلوله أحد، كقوله تعالى: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أي نعم. فمعنى عنده أجل مسمى عنده، عنده يعني أنه مستقل بعلمه. ثم أنتم تنكرون اتباعات واستنكار من شرائهم في البعض بعد معاينتهم لما نكر من الحجج الباهرة الدالة عليه، أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه، مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانفراء. فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإباء الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانية. ثم قال عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. هذه الآية تحتاج لنوع من الاهتمام الخاص، لأنها مما يستدل به بعض المضلين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى. فشك هذا من الضلال المبين المنافي لعقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود فيهما. وهو الله يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض، هذا هو معنى الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما، يعلم سركم وجهركم، يعني من الأقوال أو الدواعي والطوارئ القلبية وأعمال الجوارح، ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر، فيثيب عليه ويعاقب. وطبعا خصه بالذكر لإظهار كمال الاعتناء به، لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء، وهو السر في إعادة قوله تعالى: يعلم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول الناصر في الانتصاف: وما هاتان الآيتان الكريمتان، يعني هذه الآية وهذه الذكر، ويقول تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آية الذكر، فهي يعني توأمان أو توأمتان. فإن التمدح في آية الذكر وقع لما وقع التمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية، وفي قوله تعالى: المعبود في السماوات والأرض. فالآية هنا: وهو الله في السماوات والأرض، يعني المعبود كان في السماء وفي الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض، ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف قاطعون ولازمون بأن الله عز وجل دائم من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه، فهو ينزه عن ممازجة خلقه، بل هو دائم عنهم تبارك وتعالى، علمه في كل مكان لكنه على العكس سواء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب، ولم يكن وهو الرب في السماوات والأرض، إنما عامل هنا بالألوهية وهو الله، لأن المعنى هو المعبود المعبود، فيليق يناسبه أن يعبر برب الجلالة الله أي المعبود، ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أما رب إلا الله تعتبر كلمة التوحيد، هي توحيد ربوبية، كلمة توحيد ربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي، لأن كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله وكان أبو جهل موحدا، فإن أبا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصحاب الكفار المختلفة يعتقدون أن رب أن لا رب إلا الله، والمشركون كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله، واضح؟ لكنهم كانوا يشركون في العبادة وينقضون التوحيد الالهية بأن يعبدوا مع الله غيره، ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقرون بأنه لا رب إلا الله. يقول ابن كثير للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية، قول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجاهلية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى، فلما نتقدم شيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود، أو ربنا قيل أنه موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه ببصره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل، فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة لم يتغير على الإطلاق، واضح؟ أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما تعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزه عنه، فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لم يكن فيها إلا الجهلية المثلون، وحملوا هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجودة في السماوات والأرض، فالأصح من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو، ولا تعارض طبعا لأن العباد الدعاء العباد، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. أما القول الثاني في الآية إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعنى إنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فمعنى ذلك أن كلمة يعلم متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض، فتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث إن قوله وهو الله في السماوات وصف ثاني، وصف ثاني، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ابن جرير يرى أن الوصف الثاني عند قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون، يعني تقف عند قوله عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في في في في في في في في في الفوق فوقه في السماء عز وجل كقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء في هنا المعنى فوق في هنا المعنى فوق لا أكبر لكن في جذوع النخل يعني فوقها فالطيور فوق الأرض يعني فوق الأرض مش يختلف الأرض في هذا كده منها واضح فكذلك وهو الله في السماوات ثم تبدأ من جديد تبدأ القراءة تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أي نعم فهذا هو السؤال تمام الجديد ورجح المعطية في الآية أنه الذي قاله الله فيهما يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض المقصود في الفترة كذا وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الأرض قال ابن عطية وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة النطق وجزالة المعنى يعني إيضاح أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته وسيرته ونحو هذا الصفات فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الأرض كأنه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمهيب فيهما ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعرابهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكر وتأمل فقد تنفروا بالحق أي بالقرآن الكريم لما جاءهم فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنباء هنا معنى عواقب جمع عاقبة فكيف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة لأن يحذروا هذه العواقب إن لم يؤمنوا إما القتل والأسر في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي والخارج في الآخرة فسوف يجيب أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا ألم يروا يعني في أسفارهم سواء في الشام أو غيرها من البلاد ألم يروا كم أهلكنا كم سبريا بمعنى كثيرا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل هنا من قبله أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتكن يعني ما لم نعطي لكم وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الغيبة وأرسلنا السماء عليهم مدرارا كما هنا سمعنا المطر وأرسلنا السماء عن المطر عليهم مدرارا أي متتابعا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم المقصود من تحت مكاكنهم من تحتهم يعني من تحت مكاكنهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رق كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رق كما اقترحوا فلمتوه بأيديهم وهذا أبلغ من أن يقول عاينوه لأن الكتاب إذا عوين اللي بقى إذا لمس إذا لمس الإنسان يكون أقوى وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة فلمتوه أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك قد لمسوه بأيديهم ومعروف أن اللمس لا يكون إلا بالأيدي فهذا يسميه بلغيون إيه؟ تسميه مثل إيه بقى؟ الطائر يطير بجناحيه والطائر لا يطير الا بجناحيه هذا تكفير ومثل ايه يقولون بافواههم القول لا يكون الا بالايه بالافواه لكن هذا تكفير كذلك هنا فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين، تحنثا وعنادا. وقالوا أي كفار مكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني هل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه. يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، إذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الأمر يعني بها آخره، لأن الله تعالى إذا استجاب لهم فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكة وقضي الأمر بملاكهم ثم لا ينظرون، أي لا ينهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بشيء تتابع لهذا له. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يكفر بعد منكم بعد الهوى الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا أن نكون يحترقون الآيات، فالقضية ليست قضية قراءة آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الآيات بالكامل، وقال عز وجل وإن يرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يكذبه. فقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا محتاجون إلى يعني استظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار من باب أن يهلكوا فورا؟ لماذا؟ هذا ما سيبينه القدري. يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا جواب للمقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها، وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإنجاء لهم من الهلكة، كي لا يكونوا كالباحث عن حدثه بغلبه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبين منها الأيقن، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية. وتخيلوا صورة الملك، يعني إذا كان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلقها الله عليه، فكذا كل أفق السماء له 600 جناح. أي نعم. فلا تبقى هذه تكون آية لا أبين منها ولا أيقن، والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى به ذلك أو استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وقدر الأمر، لابد أن يأتيهم الهلاك بعدها إذا طلبت إذا لم تكفي في إيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استؤثروا أو استؤثروا في العذاب، كما قال تبارك وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين لا يأثرون ولا ينهرون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بإملاكهم ثم لا ينظرون، يعني لا ينهلون بعد نزول الملك طرفة عين، فضلا عن أن ينذروا به بالذات. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا بعد ما بين الأمرين، قضاء الأمر وعدم الإنذار. جعل عدم الإنذار أشد من قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. وذكر الزمخشري وجها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكة، وهو أنه يجوز الاختيار الذي هو قاعدة التكليف، يعني الحكمة من وجودنا في هذه الدنيا أننا في حالة اختلاف واختلاف وتكليف. فلو عملنا بهذه الصورة كلفة الحلم ورأينا يعني هذه الأمور الغيبية كالملائكة في مثلا، هل يقرا ذلك الاختيار أم أن الإيمان هنا يكون ملجئا وبالإكراه؟ هنا الإيمان يكون كأنه بالإكراه لا مجال للإيه؟ للاختيار. فهذا يتناسب مع بقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكليف، فيجوز التكليف ويجوز الاختيار، وبالتالي لابد من إهلاكهم، لأن انتفاك هذه الأمور إنما يكون في الأمر. وفي الفتح يدخل الاختيار قاعدة التكليف، وهذه آية ملجئة. قال تعالى: فلم يكن يرفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقتل من ذلك الكافرون. ما دام بأس الله قد جاء وكشفت الحزن فلا نجاة، إنما هو الهلاك. سنة الله التي قد خلت يعني مضت في عباده وقتل من ذلك الكافرون عند نزول العذاب. فقال أولا: فتوجه إهلاكهم لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة، إذ ما خلقوا إلا بالابتلاء بالتكليف، والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الإلجاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن الفتحة الذكر لا تضيف رؤية الملك في صورته الحقيقية، فربما إذا رأوه قبل الأمر يعني يهلكون لأنهم لا يضيفون رؤية الملك على صورته الحقيقية. يعني حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا يشاهدون الملائكة ويصورونهم على الصورة البشرية، فبنت إبراهيم ولوط وحفل داوود عليهم السلام وغير ذلك، حيث كان تأمين كذلك، وهم مؤيدون بالقوة القدسية كما ظن كبير عذابهم العالم. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية، واستحال جعلوه نذيرا، وهو مع كونه خلاف المطلوبين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إصدار الرسل وتأسيس الشرائع، وقد قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال النهيلي: لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك، وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع امر التكليف، اذ لا ينفع الايمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا ينهلون، لان الانهال بالنظر، والان قد انقطع النظر، فالمعجزات وان افادت علما ضروريا لا تخلو عن خفاء يحتاج الى ادنى نظر، ولا خفاء مع اكتشاف عالم الملكوت. لو ان عالم الملكوت اكتشف يبقى كان ايه؟ كان القيامه قامت ورفعت الحجر وصار الغيب مشاهده، بخلاف المعجزه، المعجزه تدل على فكر النبي لكنها لا تخفى من نوع من ايه؟ من النظر، لا بد فيها من نوع ولا تخفي من النظر. اما اذا اكتشف عالم الملكوت فلا يبقى وجه للانهال، فلا يقبل ان يدخل الايمان معه، فلا بد من المعاقبه في عقيده اي بعد يوم ثلاثه. يقول تبارك وتعالى: ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، ولبسنا عليهم ما يلبسون. كما ذكرنا ذلك، يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على سورة الرجل ليتمكنوا من رؤيته، ولبسنا يصدقنا عليهم ما يلبسون، على ان يقولوا: ما هذا الا بشر مثلكم، ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فحاح أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك أو لا. قل سيروا في الأرض، أي قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل، من هلاكهم في العذاب ليعتبرون. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يعني إذ لم يقولوا هم وإن لم يجيبوك ويقولوا لله، فقل أنت لله، فإنه لا جواب غيره. كتب على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه الرحمة فضلا منه. وفيه تلخص في دعائه إلى الإيمان، كتب على نفسه الرحمة، يعني هنا إشارة ترغيب لهم في الإيمان وتلخص فيه كي يخبروا على الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف لعباده. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب أي لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم يعني بتعبيرها من عذابي فهم لا يؤمنون، فالذين خسروا الذين مبتدأ فهم لا يؤمنون خبره. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. وفي البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي رواية الأهل أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال أبو سعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليهم، مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة بالخير. فنكتفي الليلة في هذا القبل، لأنه نقف الآن على رأس الربع الذي وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فبعض الإخوة سواء الإخوة الذين شاركونا في حفظ السورة السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام، هذه نقف يعني حيث ذكرنا 10 دقائق أو 10 دقائق الليلة سهل جدا مراجعة فيها وحفظها، ونرجو الاستعداد لقطع الجديد إن شاء الله حتى لا يمر الزمن ونتخلف عن الرحل. فكما ترون الزمان يجري، و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير الاعمال الالوان هي القلب، فنداوم على الطريق خير من اجل يعني من قطع عنه. في ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.